ألو ألو حبيبي. حبيبتي شفتي اللي بيحصل في سوريا؟ حبيبتي سامعني؟ هذاكر للولاد حاضر وعشيهم وهدعيلهم وحميهم كمان بدري ونيمهم وغني لهم حسيب المكواد البكرة عشان تعبانة مش قادرة ده شغل البيت يهد الحيل وهات لنا عيش وكيس سكر وجبنا يا ريت ولو تقدر ما تسهرش لنص الليل. حبيبتي عيش وسكر ايه؟ وليه مش شايفة غير نفسك؟ بلد بتموت عشانك كل قال نفسي. حبيبي العيد خلاص قرب فشل لي كم جنيه على جنب بلاش كالعادة تتهرب وتيجي تقول لي وضعك صعب ومن جب بس سيرة العيد وليه مش حاسة بالموضوع بلد بتموت عشان الكل عشان الكل مش حاسس. حبيبي أنا عاملة مش سامعة عشان خايفة على يوم أتاك منا من كتر أوجاعي بخاف أوصف مشاعر الحد بخاف على بكرة من بكرة بخاف دايما أراه الجاي وقلبي مات على فكرة لكنه مصر يظهر حي فينا حبيبي. فهمت خلاص هجيب العيش وانا جاي والسكر ومش هتأخر. مع السلامة.